بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 52 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية الجد، ونحن في أواخر كتاب اللباس أو في أواخر أبواب اللباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: في ثوب الحرير والغصب ولا والمغصوب؟ والغصب. والغصب، نعم. الصلاة في ثوب الحرير يعني صلاة الرجال في ثياب من حرير، منسوجة من حرير. وفي صلاة الرجال والنساء في ثياب مغصوبة، لأن من أهل العلم كما هو مخرج مذهب الحنابلة أن الصلاة لا تصح في أرض مغصوبة أو ثياب مغصوبة، وإذا لم تصح الصلاة لم تصح هذه، فإن الصلاة فيها غير صحيحة. وخرجوا عليها من صلى في ثياب حرير طبيعي من الرجال، لأنه مأمور بستر عورته فسترها بغير ما يباح له. فالنهي متطرق لماذا؟ متطرق النهي إلى شرط العمل وهو ستر العورة. وإذ أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وعلى هذه الترجمة التي أبهمها المصنف رحمه الله بقوله: باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب أو الغصب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. نعم. وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد فيه مقال، ولهذا يضعفه أكثر أهل العلم. قال فيه: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام. الثوب هنا أي غير المفصل، يعني اشتراها بتسع دراهم حلال وواحد حرام، لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، أي هذا الثوب. هذا وعيد، وهو تهديد، لكن فيه المقال في إسناده. وقد وضع ابن عمر رضي الله عنهما إصبعيه في أذنيه، قال: صمتا، أي أصابهما الصمم، إن لم أكن سمعت هذا الحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلة هو في الإسناد دون عبد الله بن عمر، أخذوا منه ما ترجم عليه المصنف في الصلاة في الثوب الحرام، إن فيه درهم حرام. فظاهر صنيع المصنف أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح لأنه ستر عورته بما فيه حرام، ولو كان مقدار الحرام فيه العشر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من أحاديث الإسلام الكبار التي قام عليها هذا الدين. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالها هنا. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. هذا في رد المحدثات. وأدخل العلماء في المحدثات المنهيات، لأن الأمور المنهية كالمحدثة، فبنوا عليه أن من كان ثوبه أو من كان مكانه حرام لم تصح فيه عبادته، لأنه اشتغل بشرط محرم. والقول الصحيح في الأرض المغصوبة أو في اللباس المحرم أن الصلاة في نفسها صحيحة، لكنه آثم بما غصب وآثم بما لبس من اللباس المحرم. ومثلها من صلى متختما بخاتم ذهب، صلاة تصح ولا ما تصح؟ تصح وإن كان متلبسا بهذه المعصية. ومثله من صلى متلبسا بمعصية حلق اللحية أو متلبسا بمعصية أخرى، فصلاته في نفسها صحيحة لكن هو بهذه المعصية آثم، وهذا مضطرد، وهذا هو الأصح والأرجح، وهو الذي كان يرجحه شيخنا رحمه الله لما قرأنا عليه في المنتقى، قال ما ذهب إليه المصنف بناء على المذهب وهو غير متجه. الصحيح أن الصلاة في نفسها صحيحة لكن هو آثم بما قارف من أسباب هذه الآثام، سواء صلى في ثوب محرم أو مغصوب أو أرض مغصوبة. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى. نعم، هذا تخريج جميل ومن بدائع الأقوال. ففي حديث عقبة ابن عامر وهو الجهني رضي الله عنه أنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، وهو نوع من أنواع الثياب، فلبسه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالحرير وشو؟ هي أصيل الطبيعي لا الحرير الصناعي، فإن المصانع الآن صار عندها من الجودة والإتقان ما جعلت بعض الألبسة أنعم من الحرير، بل صنعت ألبسة من بلاستيك، من بترول، من اللدائن. هذا مما فتح الله به وأنعم به. المقصود في نهي لباس الحرير هو للرجال عن من الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي لا الحرير الصناعي. يقول رضي الله عنه ثم صلى فيه، لبس هذا الفروج الحرير وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. الواحد منكم لا منه نزع شيئا منه كارها له، كيف ينزعه؟ بشدة، من يحلته يرميه يعني، هكذا كان منه عليه الصلاة والسلام كالكاره له. فصلى هنا في ثوب حرير، وهذا ما جعل المصنف يبهم في الترجمة، باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب. صلاة النبي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. أحسن ما أجيب عن هذا بأن هذا كان قبل نهي الشريعة عن لبس الحرير، فدل على أن لبسها في أول الأمر كان مباحا، ثم حرمه الله على من؟ على الرجال دون النساء. وإلا فلا يظن، انتبهوا بهذه المسألة، لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينهانا عن شيء ثم يفعله، لأن الله جل وعلا يقول في خطاب أهل الإيمان وأهل القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، مع أنه قد ينهى النبي عن الشيء ويجوز في حقه، ويكون هذا محمول على ماذا؟ على الخصوصية به. مثاله نهى عن الزيادة على كم؟ على 5 من النسوة، صح؟ ها؟ أظن الثنتين ما تجوز عندكم أنتم، ما هو مسألة. نهى عن الزيادة على 4 من النسوة، وهو صلى الله عليه وسلم نكح 11 امرأة، فهذا مخصوص به. نهى عن الوصال في الصيام، يواصل اليوم واليومين والثلاثة، هذا مخصوص به عليه الصلاة والسلام. فهذا ما لم يحمل على الخصوصية لا يظن فيه أنه ينهانا عن شيء ثم يفعله، ولهذا قال إذ لا يجوز أن يظن به عليه الصلاة والسلام أنه لبسه بعد التحريم، لا في صلاة ولا في غيره. أي والله لا يظن بذلك بهذا بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دومة الجندل، ما عندك دومة الجندل؟ لا دومة. إذن أكيدر دومة، دومة الجندل هي المسمات الآن والشيء. دومة الجندل. تسمى دومة الجندل، وهي غربي سكاكا بنحو 30 أو 34 كيلومتر، وكان فيها ملك، ملك أكيدر دومة، وهو من العرب لكنه على دين النصرانية، كما أن السموأل كان على تيمة على هداج وهو على دين اليهودية. نعم، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام أن أكيدر دومة. نعم، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. اللهم صل وسلم عليه. أكيدر دومة كاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت المكاتبة على الأظهر بعد الحديبية وبعد موت سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الخزرجي رضي الله عنهم. متى مات سعد بن معاذ؟ مات يوم مات، صح؟ متى مات؟ في بعد غزوة الأحزاب. مات رضي الله عنه في السنة الخامسة بعدما حكم على بني النضير، على بني قريظة بما حكم عليهم به، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم ونساؤهم. كاتب عليه الصلاة والسلام بعدما تفرغ من قتال قريش، كاتب ملوك العرب والعجم، وممن كاتب أكيدر دومة. والعرب يسوسهم الكرام، فلما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بالهدية، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة، والجبة ما تلبس فوق الثياب، من سندس، وهو أفخر أنواع الحرير، من سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير. فلبس النبي هذه الجبة فتعجب الناس منها، من صناعتها وحياكتها وجمالها، فقال عليه الصلاة والسلام قاطعا طمع الناس بهذه الدنيا، يقطع طمعهم وتطلعهم فضلا عن تنافسهم وطلبهم لهذه الدنيا. قال والله لمناديل سعد بن معاذ التي يتجفف بها يتمسح بها، لمناديله في الجنة خير منها، لأن سعدا كان قد مات رضي الله عنه، وفيها الشهادة لسعد بأنه في الجنة، سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري. وسعد بن معاذ هذا يا أخواني وهو من سابقة الأنصار، عاش في الإسلام 6 سنين، أسلم وعمره 30، ومات رضي الله عنه بسهم غرب أصاب كاحله في غزوة الأحزاب، فمرضه النبي في المسجد حتى مات وعمره 36 سنة. عاش 36 سنة ولما مات اهتز له عرش الرحمن، يعني عاش 6 سنين. احنا كم عشنا؟ الله يخلف علينا كم عشنا وكم لنا في الإسلام؟ ما الفرق؟ الفرق هو القلوب وما تضمنته واشتملت عليه من الإيمان ومعرفة الرحمن وعبوديته سبحانه وتعالى. شاهدها أن النبي لبس هذه الجبة من سندس أو من ديباج قبل أن ينهى عنها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه 2000 درهم. رواه أحمد. فيه دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم أسوته في الأحكام. اللهم صل وسلم عليه. لما كان بهذه المكانة عليه الصلاة والسلام كان يهدى إليه الطريف ويهدى إليه التليد، ومما يتهاداه الناس الألبسة، خصوصا الأقبية والعبي. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء أهديت له يلبسها للوفد وللجمعة وللعيدين. أهدي له قبا من ديباج، وهو من أنواع الحرير، ويأتي إن شاء الله المسموح من لبس الحرير في حق الرجال. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وبعث به إلى عمر، فاستغرب عمر كيف ينزعه النبي ثم يهديه إياه. فقال: يا رسول، ما أوشك، أي ما أسرع ما لبسته ثم نزعته؟ قال: نهاني عنه جبريل. قال: وكيف ألبسه يا رسول الله؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسه، وإنما لتبيعه. فباعه عمر بهذا المبلغ الباهظ، 2000 درهم. كم دينار؟ ها، ترى مرت معنا. كم دينار يا شلاش؟ ها، عز الله ما تصح صراف. 2000 درهم يعني 200 دينار، فإن غالب صرف الدينار 10 دراهم إلى 12 درهما، لأن اليد في شريعة الإسلام تقطع بكم؟ بربع دينار، أي بثلاثة أو بثلاثة دراهم. نعم. وهذا غير الحديث لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ألبسة من ديباج فأرسلها إلى عمر فقال: إني لم أهدك إياها لتلبسها، وإنما لتبيعها أو تكسوها. فدفعها عمر وأرسلها إلى أخ له من أمه في مكة مشركا. ويأتي هذا إن شاء الله في أبواب اللباس. نعم. قال رحمه الله: كتاب اللباس. كتاب اللباس. لما ذكر الألبسة المتعلقة بالصلاة وأحكامها وما فيها من العموم والخصوص وما نهي وما أبيح أولا ثم حرم تاليا، ناسب أن يذكر أحكام الألبسة، فقدمها هنا كتاب اللباس. والفقهاء المتأخرون يجعلون كتاب الألبسة داخل في النفقات، إلا أهل الحديث كالإمام البخاري وأهل السنن يفردون له كتبا. وعلى هذا المنحى وعلى هذا المنهج سار المجد رحمه الله، وضمن رحمه الله في هذا الكتاب 13 بابا في تنويع أحكامه فيما يباح من الألبسة وما يحرم وما يجوز استهداؤه ولا يجوز لبسه، كذلك في الألبسة المحرمة في نوعها أو في طولها أو في هيئتها ولونها. نعم. باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. نعم، هذا أول باب، تحريم لبس الحرير والذهب على رجال هذه الأمة. ما هو الحرير الذي يحرم لبسه؟ طبيعي. الحرير الطبيعي، خرج به الحرير الصناعي. هل كل الحرير الطبيعي محرم لبسه؟ يأتي تفصيله إن شاء الله، لأنه يجوز من الحرير ما مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ولا يتجاوز بها، وكذلك ما يوضع على أطراف الثوب الذي يحك به البدن، يأتي إن شاء الله تفصيل. فالحرير الأصل أنه محرم على الرجال، الحرير الطبيعي. والذهب حرمه الله على الرجال وأباحه للنساء، ودليله حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي التأثيم على فعله أو على اعتقاد حله. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا وعيد يدل على الزجر وعلى التهديد في من لبس الحرير بعد تحريمه، أنه لن يلبسه في الآخرة. وقد ذكر الله فيما ذكر في لباس أهل الجنة أن لباسهم الشو السندس والديباج والاستبرق، وكلها أنواع فاخرة من أنواع الحرير. ومثله حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: متوعدا من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. لن حرف نفي واستقبال، لا تدل على التأبيد، لا تدل على التأبيد. وإلا لو لبسه في الدنيا متوعد ما يلبسه أبدا، فإذا لبسه في الدنيا ثم تاب كمن لم يلبسه، لأن لن للنفي المستقبلي غير المؤبد، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن لن للنفي المؤبد لينفوا أن الله يرى في الآخرة، لأن الله قال لموسى كما في ألف لام ميم صاد الأعراف قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقالوا هذا معناه أن الله لا يرى أبدا. يقول ابن مالك رحمه الله في أصل الألفية، وش أصل الألفية؟ أي على؟ ما أدري إيش. ألف ولا ألفية؟ شو اسمها؟ اسمها الكافية الشافية، في أزيد من 4000 بيت لخص منها الخلاصة اللي هي الألفية. يقول ابن مالك رحمه الله رادا على الزمخشري محمود بن جار الله الزمخشري صاحب الكشاف قال: ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبدا، أن لن ليست للنفي المؤبد وإنما للنفي المؤقت. ولهذا من لبس الحرير في الدنيا ثم تاب فإنه لا يناله هذا الوعيد، لأن لن ليست للنفي المؤبد. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا الدليل في حديث أنس، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، يدل على أن الحرير الطبيعي والذهب مباح للإناث صغارا كن أو كبارا، بنات العجائز لأنهن إناث، فيباح لهن الحرير والذهب. وحرم على الرجال. طيب عندنا ناس لا هو برجال ولا هو بحري، الخنثى، وش رايكم؟ هذا الخنثى لعضوين، عضو ذكوري عضو انثوي، يجوز يلبس الحرير والذهب ولا ما يجوز؟ ها يخير. ان شاء الله عليكم. اقول يا سعة مذاهبكم. او ايش رايكم تسمونه انتم الخرنثى؟ هو الخنثى، هو الخنثى له عضوان ذكوري وانثوي. هذا الخنثى ينظر، ان كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، وان كان يبول من عضو الانثى فهو انثى، وبالتالي تطلد عليه احكام كل. لكن وش البلشاه؟ حر تبلش لو صار يبول من جميع العضوين. هذا يسميه الفقهاء والفرضيون بالخنثى المشكل. بالخنثى المشكل وش يسوي به؟ نوديه للمستشفى سنعونه، اما يغادي ذكر ولا يغادي انثى. فان كان في حال اشكاله فيكره له لبس الحرير ولبس الذهب حتى يتبين ويتميز. نعم. ولهذا من المسائل في الفرائض المشكلة ميراث الخنثى المشكل. تفرض له أولا أنه ذكر، هم من تفرض له أنه أنثى، هم من تحصل بينهما الجامعة وتعامله بالأقل حتى يتبين. نعم. لا لا لا ما يتبين الآن، نفعهم الله بالطب بالعمليات، ولا من أول مساكين ما. نعم. ها لا هذه خلقة، خلقة كما أن تلاحظ من الرجال من هو رقيق سنه مرة في صوته وفي هيئته، والعكس بالعكس. لكن هذا ما هو معناه أنه خنثى، إنما الخنوثة هنا في الأعضاء التي تميز الذكر من الأنثى. نبي نقرأ يا مجذوب، إذا فتحنا الباب باب الأسئلة انحدرنا ويزعل علينا أبو شلاش. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث علي رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء. وش الحلة وش السيراء؟ الحلة العباءة تشبه الآن ما يسمى بالبشت أو المشلح. سيراء أي ذات سيور، خطوط مخططة، وهي من حرير. فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فلبسها علي، لأن النفوس متطلعة متشوقة إلى اللباس الحسن والتنظر فيه. قال: فعرفت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإنكار بإيش؟ من الإنكار بالفعل وبتمعر الوجه، فهو درجة من درجات الإنكار. ثم قال: إني لم أبعثها، أي هذه الحلة السيرة، لك لتلبسها، وإنما لتشققها، تقطعها وتفصلها خمر للنساء، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس اللباس الحرير، خمر لهؤلاء النساء. ومثله حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم. أنت قريته ولا ما قريته؟ حديث أنس ما قرأ؟ هذا اللي لفدون العائر. أنا لفتح دون العائر قبل ما تجيب حديث أنس. ها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. أي نعم، هذا حديث أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم. من أم كلثوم؟ هل هي بنت الرسول ولا بنت علي؟ وش رأيكم؟ ها؟ أي؟ نعم. فأم كلثوم اسم اللي أم كلثوم بنت رسول الله، زوجة من؟ زوجة عثمان. تزوجها عثمان بعد رقية، وكلاهما ماتتا في عصمة عثمان. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وهذا يدل على فضل عثمان، مع أنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تراه مع النبي في طبقة. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعثمان عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو مع النبي في طبقة، يجتمعون في عبد مناف وهو خامس، اللهم صل وسلم عليه. فأم كلثوم هنا هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أم كلثوم ابنة أختها، فإن عليا أولد فاطمة ثلاثة على الصحيح: الحسن الكبير ثم الحسين ثم أم كلثوم. أم كلثوم بنت علي، من نكحها؟ نكحها عمر الخطاب. من أكبر سنا وأسن، عمر ولا علي؟ عمر. عمر يا كبره كبراه وعيبها عيباه، يزوج بنته واحدة أكبر منه سن، لو تسوونه الآن في سوابكم يفدع بكم كل الفدايع، ولا لا يا أخواني؟ ليه؟ لأن الدبرة ما هي عندكم، الدبرة عندهن، صح ولا لا يا أخواني؟ لما كانت الدبرة عند الرجال يعرفون أكفاءهم، ويوم صارت الدبرة عند غير الرجال عينك تشوف وذنك تسمع. على كل حال البنت لا بد من رضاها. خطب علي عمر من علي أم كلثوم رضي الله عنها وهي صغيرة، جذعة أو بزرة على مصطلحنا، فقال: يا أمير المؤمنين، دل على أن خطبته لها وهو إيش؟ وهو خليفة، إنها صغيرة. قال: ابعث بها إلي. شوفي صغير وما بصغير. فبعث علي بها إلى عمر فقال: ادني مني يا ابنة أخي. ما بعد صارت حليلة، فدنت منه فرفع ثوبها، يعني رفع شليلها، طرف شليلها من، فضربت بيدها على ثوبها وعلى يد عمر. ليه؟ ها؟ ما الحياة؟ هل فعل تسويها الصغيرة ولا الكبيرة؟ فعرف أنها كيف زوجه علي أم كلثوم. وتقول الروافض: عليه من الله ما يستحقون، إن عمر فجر بأم كلثوم، وهو أول فرج فجر به في الإسلام، لأنه مرخوم يكرم من عندي، ما يعرفون الجهال الحمقى أنهم بهذا يؤذنون بمنقصة علي. علي هذا الشجاع إذا ما دفع دون عرضه إذا ما هو برجال، وبالتالي كيف يكون إماما للمسلم؟ لكن علي عرف أن عمر كفءا له فزوجه أم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاه. حديث الباب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: برد حرير سيراء. اللي أرسلها النبي العلي إيش؟ حلة عليها برد ثوب حرير سيراء، فدل على أن هذا جائز للنساء. لما؟ لأنها لبسته في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقرته على ذلك، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. كيف رآه أنس لأن أنس صغير في سنه قبل فرض الحجاب على نساء على بنات النبي ونساء النبي ونساء المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.